خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة جاي أتكلم معاك عن عمل يسير بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب دخول الجنة، إفشاء السلام، أي نشر السلام بين الناس، وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف كما سنبين. روى الإمام مسلم رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسباب المحبة إفشاء السلام بين الناس، بل إفشاء السلام بين الناس يوجب لك الجنة. عندما سأل أبو شريح رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. بذل السلام أي إفشاء السلام. انظر الصحابي الجليل بيسأله بيقول إيه؟ قال: أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، حاجة توجب لي الجنة. فقال: هذه الأمور: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. ولك أن تعلم أخي أن من علامات الساعة أنك لا تسلم إلا على من عرفت. خلي بالك، في ناس كتير بتعيب علينا الموضوع ده، يقول لك الملتحي ما يسلمش غير على الملتحي، وصاحب الشركة ما يسلمش غير على الناس الغنية، وفلان ما يسلمش غير على فلان، ده بيعدي ما يسلمش. خلي بالك، علشان من علامات الساعة اللي انت ما تسلمش غير عن اللي انت عارفه بس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابي الجليل فقال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا هو الإسلام حقا. يبقى من علامات الساعة ان الناس ما تسلمش غير اللي هم عارفينه بس، فانتبه. نرجع تاني لموضوعنا، إفشاء السلام. إفشاء السلام من أسباب المحبة، إفشاء السلام عمل يوجب لك الجنة. وانتبه أن من علامات الساعة أنك لا تسلم إلا من عرفت. فعاوزك وانت ماشي في الشارع تسلم على اللي انت عارفه وعلى اللي انت مش عارفه بجد، وهذا أمر مجرب. الناس كلها هتحبك، الناس كلها تشوفك الناس كلها هتشوفك اللي انت ما بتميز بين ده وده، مفيش تميز بين هذا وذاك، بسلم على الناس كلها اللي انا عارفه واللي انا مش عارفه بجد. هذا الامر يجعل الناس، اولا ادلكم بجد، هذا الامر مصداق للنبي، بجد هذا الامر مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.